الله يا رجل يقول الله اتحمى عليك تاني دي شكام Thank you. عليك يا مولانا. الله أكبر. نعم يا عم يا عم. الله يوسع عليك. ولا تدعوا من دون الله ما نعم. الله يسر لك يا مولانا. وهو الله. Yeah.